يهو يا عالم يا ساتر يا ناس. طب ده انا عندي جار ساكن في الدور اللي فوق، اول ما يعرف ان عندي حاجة يجي يشحت. تصور، ومن كام يوم شحت مني لهون وقعد يدق على دماغي يجي ساعتين، وبعدين نزل قال لي ما عندكش حتة لحمة عشان نعملها كفتة؟ شحت مني كل حاجة لما خلاني على الحديدة. ثاني يوم جاي يشحت، رحت مديله الحديدة. استلف مني البدلة اللي حلتي، قال لي والنبي تسلفني بدلتك عشان رايح اقابل مدير شركة هيشغلني. صعب عليا، اديتها له وقعدت انا في البيت. لما يجي ببص من شباك العصر لقيته جاي بالكلسون والفانيلا، فبقول له الله امال فين البدلة؟ فقال لي الحرمية نشلوها مني في الترماي. اشتريت خروف العيد يوم الوقفة، اول ما شاف الخروف معايا قال لي سلفني الخروف بتاعك اذبحه للعيال عشان يفرحوا. ولا الجار التقيل اللي دايما يجي يركن عندي يقعد بالساعة والاثنين والثلاثة، اقل انا اتحرك الناحية دي انه ياخد باله ابدا، ابص في الساعة يعني عشان يعرف ان بكرة جه، ابدا. اما الان الان قال لي الله انت الان قوي كده ليه؟ اذا كنت الان ما تقوم تروح. جاري ده عنده ساعة عقرب الساعات رايح وعقرب الدقايق على تلت، والساعة ماشية بعد نص الليل يجي يخبط علي يقول لي الساعة كام وتلت معاك؟ ولا الجار التاني اللي بيجي شارب اخر الليل وجاي يدندش ويعمل هيصة. مراته مرة نسيت الغربال في الحوش، داس على الغربال جاف ركبته، مسك الغربال خبطه في الحيط راس جاف دماغه، خبط الغربال في الارض راح طالع بدقنه عوره. مراته بتقول مين؟ قال لها مين ايه يا وليه سايبة الغربال حيموتني. الراجل ده دايما يجي في البيت بوم بوم بوم من اول السلم، يطلع فوق يروح قلع الجزمة طخ والتانية طخ يقلق الجيران، اشتكوا لصاحب البيت الجيران، قال له يا اخي بعمل معروف يا تعالى بنشويش كده وامشي على مهلك وبحث في الجزمة بنشويش. قال له حاضر. قام تقل العيار اليوم ده ومن اول السلم بوم بوم وطلع راح فرد في الجزمة بوم، افتكر ان صاحب البيت قال له ما تبقاش تحت في الجزمة، حدف الثانية بالشويش جنبها كده ونام. بعد ساعتين في خبط على الباب، بيفتح لقى الجيران بيقولوا له اعمل معروف ارمي الفردة الثانية لحسن عاوزين ننام. الجار اللي بيشرب ده رحت لامم الجيران كلهم وقعدنا ندعي له ربنا يتوب عليه عشان ما يدوشناش. ربنا تاب عليه وبقى يصلي ويصوم وكل يوم يجيب 10 تنفار يعملوا ذكر للصبح. ايام الغارات الجوية الصفارة ضربت، كل الناس طفت ما عدا واحد جاري مولع النور. يا عم محمد يا عم محمد، قال لي نعم، قلت له انت منور، قال لي الله يحفظك.